حسبك اليوم قبول في ولاء عنيق زوج البتول في ولاء عنيق زوج البتول علوي أبتغي نهج الرسول وولائي في علي لا يزول وولائي في علي لا يزول يا إمامي ما عساني أن أقول في جناني حبكم يسبي العقول في جناني حبكم يسبي العقول أبتغي نهج الرسول وولائي لعلي لا يزول وولائي لعلي لا يزول يا مرامي عندما أبغي الوصول يا ضيائي عندما أخشى الأفول يا ضيائي عندما أخشى الأفول الله الله وولائي في لا يزول وولائي في لا يزول يا فخارا في ميادين الخيول يا إماما غلبت منه الفحول يا إماما غلبت منه الفحول علوي أبتغي نهج الرسول وولائي لعلي لا يزول وولائي لعلي لا يزول وصلاتي تغتشي طه الرسول وعلى الآل منتهى كل الأصول وعلى الآل منتهى كل الأصول علوي أبتغي نهج الرسول وولاه